إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد لام من محافظة الفيوم، يقول في رسالته: تقدم لابنتي من يريد الزواج منها وتمت الخطبة، وأنا لا أريد أن أتمم هذا الزواج، ولكن ابنتي مصرة على إتمام الزواج. يقول السائل: فماذا أصنع؟ ثم يقول: وعندي ما يبرر عدم إتمام الزواج. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى جعل الزواج سنة من سنن المرسلين ولعمارة الأرض ولغير ذلك من الدواعي الفطرية مما يجعل الحياة مليئة بالطهر والعفة. وفي إطار الحياة الزوجية يجد الناظر أن الشرع الكريم كرم المرأة، فالرجل يسعى لخطبتها ويقدم لها الهدايا ويلتمس زواجها، وهذا يعد تكريما لها. إضافة إلى ذلك يعد منزل الزوجية بما تيسر له، وأيضا ينفق على زوجته وأمر بحسن عشرتها. أمر الزوج بغير ذلك مما جاء في الشرع الشريف. والخطبة كما هو معروف يعني مقدمة لعقد الزواج، مما يشعر بأهمية هذا العقد، هذا الميثاق الغليظ الذي عبر عنه القرآن بهذه الصيغة لقداسته وأهميته. يقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ففي الخطبة يتعرف الخاطب على مخطوبته، وكذا تتعرف المخطوبة على خطيبها، فإذا ما تم التعارف والتوافق كان عقد الزواج. واضح أن التعرف إنما يكون من المخطوبة وليس من وليها، فطالما كان كفئا لها ورشيدا فالأمر للمخطوبة. وإذا وقف الأب دون رغبة ابنته كان ظالما لها، وما يعرف بالعضل أي المنع. نقول تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا كان هذا بعد الزواج فكذا احتفظ الشرع للمرأة حسن اختيار الزوج وجعل ذلك من حقها، وجعل دور الولي في النظر في الكفاءة وخاصة في الأمور الدينية، ومن أهمها حسن الخلق. في السنة الشريفة وجدنا أن صحابية جليلة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع يعني بهذا خسيسته، فاستدعى رسولنا صلى الله عليه وسلم أباها وعلمه بأن الأمر إليها، فرد أبوها الأمر إليها. حينئذ بعد أن رد أبوها الأمر إليها قالت: أجزت ما صنع أبي، يعني غير أنها أرادت أن تعلم النساء أن الرجال ليس لهم من الأمر شيء أو العكس. وهذا من سمو الدين الإسلامي الحنيف وتكريم المرأة، وتكريما للمرأة ومساواتها بالرجل في أمور كثيرة جدا، بما يتفق مع طبيعة دور كل من الرجل والمرأة في الحياة، في المال، تصرف المال، وفي التعبير عن إرادتها، و التعبير في النواحي الاجتماعية والمنزلية وكل أمور الحياة. ولكن دكتور سيف، السائل هنا في رسالته يقول: وعندي ما يبرر يعني رفضي لهذا الزواج. هنا ترحمد يأتي دور الولي يعني ودور الأسرة ككل، يعني حينما نرى أن جمهور الفقهاء يرون الأخذ بالحديث الشريف يعني لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي وشهادة عدل، دور الولي هنا أن يوضح لابنته يعني ما قد يكون هذا الأمر في نظره يعني لا يناسب البنت، أو المخطوبة وتقنعه هي بوجهة نظرها. قد يكون الأب يعني له مبررات معينة لا تتفق مع مقتضيات العصر أو الثقافة المعاصرة. هنا الفقهاء القدامى عليهم رحمة بيّنوا ما يتعلق بالكفاءة في أمور كثيرة جدا. يعني أهم هذه الشروط الخلق الطيب. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث الشريف، فإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فعلى الأب أن يراعي ظروف العصر وأن يتفق مع أن يجلس مع امرأته وأم الفتاة ومع ابنته ومع الفتاة نفسها ومع الفتاة ويتناقش معها في هذا الأمر. وهنا تأتي يعني الثقافة المجتمعية الأسرية، لأن فرد الأب برأي معين وإلا كان عضلا، إذ من حق البنت أن تذهب إلى يعني عمه لكي تقنع يعني والدها أو أخاليها، وإذا لم يكن حقها شرعا تذهب إلى القاضي، وإذا تأكد القاضي أن الأب ليس له يعني أنه متعسف يزوجها القاضي من ناحية شرعية وقانونية. فهذا يدل على النص في القرآن على عدم عضل الزوجة إذا أردت أن ترجع إلى زوجها أو إلى إجبار الفتاة على شخص معين. هذا يدل على سمو التكريم للمرأة وأنها حرة في اختيار زوجها. انظر إلى الصحابية ترفع الأمر إلى رسول الله ولا تبالي بمكانة الأب، لأن لفقه الحياة الزوجية وأنها امرأة فاهمة لحياة الزوجية ودورها في الحياة الزوجية. هذا يدل على أن الصحابيات كنا فاهمات وفاقيهات لدورهن في الحياة. هذا هو التوفيق. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، هذه الواقعة التي حدثت مع الصحابية ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أجاز لها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعني تتزوج، ترد كلام الولي وكلام والدها، ولكنها تراجعت وأمضت ما قرره والدها، وهنا لتعلم النساء أن الأمر بيد المرأة وأن الإسلام كرم المرأة كما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامي. دكتور عبد المنعم، يعني هذه الواقعة تتكرر كثيرا، البنت تصر على أن تتزوج من شخص معين، الوالد بخبرته في الحياة يرى أن هذا الزوج لا يتناسب مع ابنته. ماذا تقول ل يعني الفتيات التي يقعن في مثل ذلك؟ أقول للفتيات التي يتعرضن لمثل هذه المسألة، نقول لهم إن الشرع الحنيف ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين المعيار الذي يتم على أساسه الاختيار، والتي يتم على أساس اختيار الخاطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وكما نعلم أن الوالد يحب ابنته ويحرص على أن تعيش حياة زوجية سعيدة، وهو أكثر خبرة منها في الحياة، هو يعني خاض غمار الحياة، فهو يرى أن هذا الشخص لا يتفق معها أو لا تتفق ظروفه مع ظروفها. وهنا تأتي الكفاءة، الكفاءة بين الزوجين، وهي من الأمور التي ينبغي أن تراعى حين الزواج. وصور الكفاءة الآن كثرت، الكفاءة في الثقافة والكفاءة في النسب والكفاءة في الدين والكفاءة في الناحية الاجتماعية. فالوالد قد يكون له نظرة أكثر وأوسع وأبعد من نظرة الفتاة للحياة، وفي النهاية ينبغي له ألا يرغم وألا يضغط على ابنته لكي ترضى بما لا يعني تريده زوجا لها، لأنها في النهاية هي التي تتزوج، ما عليه إلا أن يوجهها وأن يستعمل الحكمة والخبرة وأن يناقشها وأن يعرض لها المسألة عرضا صحيحا. كل ذلك يدل على أن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها واعترف برأيها وما تراه في حياتها، وأنها هي التي ترى ما يسعدها في حياتها. ما على الوالد والأسرة إلا أن توجهها الوجهة الصحيحة وأن تقنعها بالحسنى وأن لا يعني يكون هناك ضغط عليها.